تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، أعلم رحمكم الله سبحانه وتعالى أن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأن خير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا مع شيخ الحفاظ وخاتمة الحفاظ وقاضي القضاة الإمام الجليل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله سبحانه وتعالى رحمة واسعة، في متن من متون علم أصول الحديث، أو إن شئت فقل مصطلح الحديث كما درج عليه المتأخرون في هذا المتن المبارك، ألا وهو نخبة الفكر. نخبة الفكر، وهذا المتن المبارك يبتدئ به طالب العلم إن أراد أن يحصل هذا العلم الذي يعد من أهم العلوم. أقول من أهم العلوم وليس هو أهم العلوم، حتى لا يفهم الكلام خطأ، هو من أهم العلوم بعد العقيدة والحلال والحرام، بعد توحيد الله عز وجل، ومعرفة ما يجب على الإنسان ومعرفة الحلال والحرام. يدخل في هذا الفن أو في هذا المضمار علم أصول الحديث، فبفضل من الله تبارك وتعالى شرعنا في شرح هذا المتن المبارك، وانتهينا إلى نوع من أنواع الحديث المردود بسبب مخالفة أو خطأ من الراوي، و نمر مرورا سريعا على أسباب ردود أو رد الحديث الضعيف، أو أسباب رد الحديث، وجعل العلماء هذا النوع من أنواع الحديث المردود، وله أنواع وله أقسام. ذكرنا قبل ذلك أن الحديث منه الصحيح ومنه الضعيف، أو منه المقبول ومنه المردود. المقبول له شروطه، والمردود هو الحديث الذي وجد فيه خلل في إثبات شروط الحديث الصحيح. فلو ثبت في الحديث شروط العلماء التي وضعوها من أجل الحكم على الحديث بأنه صحيح كان الحديث صحيحا، فإذا كان هناك خلل فهذا الخلل إما أن يكون في ذات الراوي، أو أن يكون في حلقة الوصل بين الراوي وبين شيخه، أو بين الراوي وبين تلميذه، فينقسم الرد أو ضعف الحديث إلى قسمين رئيسيين: القسم الأول الطعن في الراوي، القسم الثاني سقف في الإسناد. أي ضعف في الحديث، أو أي عالم يرد حديثا، فأنت لا تجد هذا العالم أو غيره يحكمون على الحديث بأي نوع من الأنواع التي تسمعها أو تقرأها في كتب إلا وينتمي إلى أحد قسمين: إما بسبب أن الراوي أخطأ أو خالف أو غير ذلك، يعني الخطأ جاء من قبل الراوي أو الخطأ جاء في حلقة الوصل بين الراوي وبين من يروي عنه أو بين الراوي وبين تلميذه. فقلنا أن السر الأول وهو سقط في الإسناد، قلنا أن فيه أنواع، منها السقط الظاهر وهناك سقط خفي. فالسقط الظاهر يدخل فيه المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع، فهذه أنواع الحديث المربوط بسبب سقط في الإسناد، والسقط بالأصيل سقط ظاهر. وهناك سقط خفي وهو الحديث الذي اطلع فيه على تدليس او على ارسال خفي، فهذا يحكمون عليه بانه منقطع، وسبب الانقطاع ان الراوي لم يسمع من شيخه، او ان الراوي يرسله وهذا الارسال لم يظهر لانه خفي، في ظاهر الامر يقول او يحكم عليه لانه متصل، ولكن بعد التحقيق والتنقيب في تواريخ الوفيات وغير ذلك واثبات السماع وغير ذلك من الامور التي تحدثنا قبل ذلك عنها، يثبت لنا او نثبت ان هذا لو لم يسمع من فلان هذا الحديث او مجموعة من الحديث وهذه منها. هذا بالنسبة للسقط في الإسلام. هناك طعن في الراوي، هذا الطعن قد يكون طعن في ذات الراوي، يكون طعن شديد او طعن يحتمل او طعن خفيف. فأما الطعن الشديد فيدخل فيه الحديث الموضوع والحديث المطروق والحديث المنكر والحديث الشاذ وغير ذلك. ثم الخطأ المحتمل، مثلا أخطأ راوي في وهم ما، بدل أن يقول عبد الله ابن يزيد قال مثلا عبيد الله ابن يزيد، أو عبد الله ابن عمر قال عبيد الله ابن عمر، فهذا خطأ ولكن خطأ يسير يحتمل. وهناك خطأ قد يكون قليلا إلا أنه يحكم على راويه لأنه خطأ فاحش، ممكن يكون الراوي أخطأ في حديث أو في حديثين ولكن يحكم عليه بأنه صاحب مناكير، كما يذكر ذلك الإمام ابن حبان في كتابه، يقول في المكتب المجروحين، يقول فلان يروي المناكير ولا نعلم له إلا حديثا واحدا، أو لا نعلم له إلا حديثين، أو لم يروي عنه إلا فلان. فمثل هذه الأمور لابد أن تراعى مع تطبيق هذه الشروط التي وضعها أهل العلم في رفض الحديث أو في قبول الحديث. وصلنا من هذه الأنواع التي تعد من أنواع الحديث المردود بسبب وهم الراوي أو خطأ الراوي أو مخالفة الراوي، وصلنا إلى نوع مهم من أنواع هذه المسألة وهي الرد أو رد الحديث، وهو مخالفة الراوي لغيره، مخالفة الراوي لغيره. فقلنا إن كان يقول الحافظ ابن حجر ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بلمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمطلوب، وهذا آخر ما تكلمنا عنه. ثم يقول أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، بمعنى عندي إسناد مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، فهذا الإسناد متصل، فيأتي مثلا أحد الرواة فيقول حدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك قال قرأت على مالك عن الزهري عن نافع عن ابن عمر. خلاص كده. او مالك عن الزهري عن الأعمش عن ابن عمر، يعني يكون فيه راوي زيادة، فأنت في أول الأمر نعت الإسناد الذي ليس فيه زيادة، فتنظر في ترجمة الرواة فترى أو فترى أن جميع الرواة ثقات، ثم تبحث هل سمع مالك من نافع؟ نعم. هل سمع نافع من ابن عمر؟ نعم. فهذا إسناد متصف ورجاله ثقات، خلاص هذا بالنسبة للإسناد. أما المتن فلم يحكم عليه أحد بأنه مثلا شاذ ولا منكر ولا وليس به إلا، فتحكم عليه بالصحة. فيأتي عالم أو راوي فيروي الرواية فيخطأ فيزيد في الإسناد أحد الرواة، هذا الراوي الذي وهم ربما يكون صحيح ثقة، ربما يكون ثقة. طيب ما الحل إذا وجدنا حديثين، الحديث الأول بدون زيادة والحديث الثاني بزيادة وكلا الراويان ثقة؟ العلماء اختلفوا في مثل هذه المسألة وقالوا أن الأصل عدم الزيادة، وسموا الرواية التي فيها زيادة في الإسناد، أتكلم عن الإسناد، مزيد في متصل الأسانيد، يعني مزيد يعني زيادة على الإسناد، عندي إسناد كامل ووجدت أحد الرواة رواه من طريق آخر بزيادة راوي، فالعلماء يقولون أن الأصل إثبات الحديث بدون زيادة، والرواية التي فيها زيادة الراوي تسمى بمزيد في متصل الأسانيد، يعني الإسناد متصل ولكن هذا مزيد، يعني هذا زائد. وبعض العلماء يرى أن الأصل هو الحديث الذي فيه الزيادة، وأن ما حدث من الرواية التي فيها ليس فيها زيادة قالوا نبحث جيدا، فربما دلس الشيخ اللي هو الراوي أو تلميذه فدلس في هذه الرواية، وإن كان من المحتمل أن يسمع هذا الراوي من شيخه في الإسناد إلا أنه ممكن يكون حدث تدليس. فاختلاف العلماء هل ترد الزيادة؟ ترد الزيادة، والاعتبار بأن الأصل في الحديث عدم الزيادة، أم تقبل الزيادة ويجعل العكس أن الأصل في الحديث الزيادة وما كان فيه من نقص اتهموا راويه بأنه أخطأ أو نسي أو وهم؟ هذا على خلاف بين أهل العلم، بين أهل العلم. طيب بعض العلماء يضرب لذلك بأمثلة، ومن هذه الأمثلة حديث لأبي مرثد صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أخترت هذا الحديث لتعلقه بحديث الباب الذي تحدثنا عنه في كتاب التوحيد، وشرحنا هذا الباب ألا وهو الغلو في صاحب القبر، الغلو في صاحب القبر أو أن يعبد الإنسان ربه عند صاحب قبر أو عند ضريح أو عند في المقبرة تعظيما وطلبا القربات والبركة وغير ذلك من صاحب القبر، من صاحب القبر. فهذا الحديث يرويه الإمام مسلم والإمام أحمد وغيرهم من أصحاب السنن من طريق عبد الله بن المبارك، العبد المبارك عبد الله بن المبارك، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الرحمن ابن يزيد. عن بصر ابن عبيد الله. عن ابي ادريس. عن واخلة. عن ابي مرثد. ابو مرثد هذا احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومشهور بكنيته ولا يعرف له اسم يعني بالتحديد لان له اكثر من اسم يعني قيل كذا وقيل كذا واشهر اسمائه يسمى بكناز يسمى بكناز ابن حصين ولو قلت رواه فلان ابن فلان او فلان في كتابه من حديث كناز لا يعرفه احد ولعلك بذكر هذا الامر تغرب على الناس تغرب على الناس وهذا كما ذكرنا قبل ذلك الاغراب على الناس هذا مذموم هذا مذموم الخروج على الناس بالغرائب فمثلا تقول حدثنا فلان او هذا الحديث رواه مثلا مسلم واحمد من حديث كناز فمشهور بالحديث ابي مرثد فكانك تظهر للناس انك يعني ذو علم او غير ذلك وكذلك الرواه لم يقل احد حدثني مثلا كناز او اخبرني كناز ولكن قالوا بكنيته المشهورة عنه كما نرى في الأحاديث الكثيرة جدا حدثني فلان عن فلان عن أبي هريرة لم يقل أحد حدثني فلان عن فلان عن عبد الرحمن مثلا أو عبد الرحمن بن صخر أو عبد الله أو غير ذلك إنما يرويه بكنيته التي اشتهر بها وكذلك أبو مرثد أبو مرثد هو أبو مرثد الغنوي من أهل بدر ومن الصحابة الكرام رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعبد الله ابن المبارك عبد الله ابن المبارك يرويه عن سفيان يرويه عن سفيان وعبد الله ابن المبارك يروي عن سفيان الثوري ويروي عن سفيان ابن عيينة يروي عن سفيان ابن عيينة طيب إذا جاءنا إسناد فيه مبهم مثلا كسفيان أو حماد فكيف نحدد هذا المبهم او المهمل سفيان اي السفيانين هذا لا يأتي بالحفظ فحسب فهناك بعض القرائن تفرق بين سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة وكذلك مثلا في حماد بن زيد وحماد بن سلمة وكذلك في محمد اذا قيل مثلا محمد عن شعبة فالأصل أنه محمد بن جعفر الملقب بغندر فعلى مثل هذا لابد أن يكون طالب العلم على وعي لا يحفظ مثلا أمرا ويعني يعتبره هو الحكم فحسب يعني واحد خلاص عارف أن عبد الله بن مبارك يروى عن سفيان بن عيينة وسفيان الثوري أو لا يعرف سمع في محاضرة في إسناد أمام الشيخ يقول وعبد الله بن مبارك عن سفيان وسفيان هنا هو سفيان الثوري أو ابن عيينة فطالب العلم الذي يستمع إلى هذا يظن أن كل عبد الله بن مبارك عن سفيان فهو سفيان بن عيينة لماذا؟ لأنه سمع ولم يميز لم ينتبه مجرد انه يجلس كجلوس المستمعين او السامعين بدون تركيز او بدون تثبت من هذه الاقوال ثم بعد ذلك يتبجح ويخرج على الناس ويزعم انه يعلم مثلا في هذا الباب او في هذه المسألة في علم الرجال او التراجم او غير ذلك فاذا به يعني يقع في خطأ كبير لانه ينقل كلاما ليس بصواب، ليس بصواب، بتحمس وبانفعال. فلا بد لطالب العلم نركز على هذا، لان هذا مهم جدا جدا جدا. انت بتبحث، تفتح الكتب، تخرج الحديث مثلا، بتفتح الموسوعات وتبحث، بتكتب سفيان او بتكتب الحديث بتطلع مثلا الموجود فيه، فقد تجد ان هذا الحديث يرويه عبد الله بن مبارك عن سفيان ويسقط. من المفترض ان تقوم انت كباحث شرعي او طالب علم تريد ان تحقق هذا الحديث، ان تذكر او تحدد من هذا سفيان. فكيف نعرف سفيان هذا؟ هل هو ابن عيينة او الثوري؟ بجمع جميع الطرق، تجمع كل طرق الحديث، يعني لا تترك رواية في اي كتاب حتى ولو كانت فيه جزء صغير. وكما سمعنا من مشايخنا يقول لا تحقرن جزءا يسيرا او صغيرا على الاقصفة وفيه اسناد، وفيه اسناد. فتحديد الرواة المهملين كسفيان محمد وغيرين يحتاج الى مجهود، يحتاج الى مجهود. فمثلا على سبيل المثال معنى في هذا الاسناد عبد الله بن مبارك عن سفيان، من هو سفيان؟ لابد ان نخرج الحديث، لان هذا الحديث، هذا الحديث من اول وهلة انا اقف عنده، هل هو ابن عيينة ولا الثوري؟ لا استطيع. ولكن اعلم رحمك الله تبارك وتعالى ان الحديث اذا كان في رواية مسلم، في مسلم داخل صحيح مسلم، ووجدت عبد الله، عبد الله بن المبارك عن سفيان، فهو سفيان الثوري لا غير. ماشي؟ وغالبا ستجد هذا الاسناد في مقدمة صحيح مسلم وليس في اصل الكتاب. ما الفرق بين مقدمة مسلم واصل الكتاب؟ المقدمة لم يشترط لها الامام الصحة، هو ابتدى الكتاب بحديث انما الاعمال بالنيات، بحديث جبريل، بحديث جبريل. فيقول الامام ان المقدمة ليست من صلب الكتاب، فما وقع فيها من تجاوز او تساهل فليس مأخوذا على الامام، لانه ابتدأ الكتاب بحديث جبريل وابتدأ معه شرط الامام مسلم ابن الحجاج عليه رحمة الله تبارك وتعالى. اما قبل ذلك فلا يعد من شرط الامام. طيب انا لا انظر الى التكست، فالاخ انتبهت الان بس كده سريعا، فالاخ ابو حفص جزاه الله خير يعني، او حد من الاخوه تنقل الاسئله في الخاص او في العرب في اخر في ورقه او في ملف، وانا انظر اليه في اخر الخاص ان شاء الله. جزاكم الله خير. فاذا وجدت، عبد الله بن المبارك عن سفيان في مقدمه مسلم، ماشي، او عند الامام البخاري. طب احنا ليه قدمنا مسلم الاول؟ لان الحديث موجود عند مسلم، الحديث موجود عند مسلم، وانا لم انظر الى صحيح مسلم، انا نظرت الى التخريج. ولكن لو فتحت انا الان صحيح مسلم وقرات الاسناد لقلت لك وسفيان هنا واشير على الاسناد، اقول سفيان هنا هو سفيان الثوري، احدد ولا اتردد. لماذا؟ لأن ابن المبارك لم يروي عن ابن عيينة داخل المسلم ولا في المقدمة ولا في أصل الكتاب. خلاص؟ طيب، ولو كان في الترمذي أيضا أقول أن هذا الإسناد، أن هذا سفيان، سفيان هذا هو سفيان الثوري. المشكلة لو أن الحديث موجود عند النسائي مثلا، موجود عند النسائي، كيف أصنع؟ النسائي روى من طريقي عن عبد الله بن مبارك عن سفيان الثوري وعن سفيان ابن عيينة، وعن سفيان ابن عيينة. فلابد ان نفهم هذا الكلام جيدا. احنا بنركز على الجملة دي ليه؟ لان كثير من الناس اللي احنا بنديله مثلا اختبارات الشباب او الاخوة والاخوات في المعهد بنعطيهم مثلا اختبار او تدريب نقول والله عند الحديث خرج هذا الحديث من الكتب بعد ان تعلم ايجازا التخريج موجز كده نقول خد خرج الحديث وبنتابعه فبنجي مثلا بعض الاخطاء تجي مثلا في اسناد قال سفيان وفي اسناد اخر قال سفيان ابن عيينة فيظن ان سفيان هنا هو سفيان ابن عيينة ولو بحث اكثر ويعني استخرج الحديث من كتب كثيرة سيجد ايضا سفيان الثوري وهذا وقع فيه بعض طلبة العلم الكثير يعني في التخريج بيقع مطب لا تستطيع ان تفك منه ابدا خاصة ان كان التلاميذ واحد والشيوخ واحد اتفقوا في التلاميذ في طبقة التلاميذ وطبقة الشيوخ هذا بيكون صعب جدا ان انت تحدد من هذا الرجل يكون الحديث مر مثلا على سبيل المثال من طريق عبد الله بن مبارك عن سفيان بن عيينة ومن طريق اخر من طريق عبد الله بن مبارك عن سفيان الثوري ومره ثالثه سفيان فحسب طيب سفيان فحسب ليا انت تحطه مع فيهم لا تستطيع طالما الحديث مر من طريقين لا تستطيع ان تميز الا بقرائن صغيره مثل وجود الحديث فين في النسائي يبقى كده دي المهمه اصبحت صعبه طب في الترمذي يبقى الثوري مسلم يبقى الثوري خلاص البخاري يبقى الثوري مسلم في المقدمة كما قلنا ولكن احنا بنتكلم قد يكون الحديث عند البزار عند الطبراني عند الطبراني عند الحاكم عند مثلا في تاريخ دمشق في تاريخ بغداد في اخبار اصفهان في اي جزء من الاجزاء الحديثية ليس كتب مشهورة فحسب طيب انت ماذا تصنع لابد جمع الطرق حتى تحكم على اي شيء في الحديث لازم تجمع كل الطرق تحكم على راوي بانه تحدده او تعينه تحكم على راوي بخطئه او بصوابه تظهر عله او تثبت ان الحديث بدون عله تثبت حديث فيه ادراج او حديث مقلوب او حديث منقطع او حديث كذا او كذا لابد تجمع الطرق يبقى كما ذكرنا في اول الامر ان الحديث لا بد حط حوالين لابد ليها 400 500 قوس مهم جدا تفهم هذه الجمله لا بد من جمع كل طرق الحديث يعني بعض الناس بتستسهل تقول لك ايه لا انا خارج الحديث من الصحيحين فحسب نعم هذا جيد ولكن هناك فرق بين تخريج الحديث وتحقيق الحديث انت مخرج الحديث تقول للقارئ ان هذا حديث صحيح ما علة او ما دليل الصحة انه موجود في الصحيحين هذا حديث رواه الترمذي وحسنه قال حديث صحيح وحسنه مثلا ابن حجر والالباني ماشي مفيش مشكلة طيب احاديث البزار في الدارقطني في الطبراني وغير ذلك قد تجد احد العلماء حكم عليها طب انت عاوز تحقق الحديث بمعنى تعمل زي ما الشيخ الالباني عمل ولكن تبدا من حيث انتهى يعني هو الشيخ الالباني بدا من حيث انتهى الحافظ ابن حجر والامام الشوكاني والامام الصنعاني واحمد شاكر والمعلم اليماني وغيرهم ابتدا من حيث انتهوا من صنيعهم ومن فعلهم وكذلك انت تبدا من حيث انتهى الشيخ لا تبدا من البدايه خلاص الشيخ اعطاك المفاتيح طبعا الشيخ وغيره اعطاك المفاتيح فانت تبحث من بعد ان تاخذ المفاتيح لا تلقي المفاتيح في الارض وتبحث عن من يخرج لك مفتاحا تفتح به هذه العلوم وهذا من اكثر الاخطاء فيقول في هذا الاسناد عبد الله بن ورد عن سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد عن بصر بن عبيد الله عن ابي ادريس وهو ابو ادريس الخولاني عبد الله بن عائد عن واثلة عن ابي مفسد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا اليها ففيه نهي في هذا الحديث نهي ان نصلي على القبور او الى القبور على القبور او الى القبور ماشي، ولا نجلس عليها. يكون النهي في امرين: عدم الجلوس على القبور، وعدم الصلاة الى القبور، وعدم الصلاة الى القبور. وهذا الحديث في مسلم والترمذي وغيره، والامام احمد وغيره من اصحاب السنن. وكما قلنا في باب التوحيد ان هذا الامر امر خطير، ولا بد ان يتفطن اليه المسلم العاقل، ان ينتبه الى افعاله. هل هذه الافعال ترضي الله؟ طب اذا كنت انا انوي وكانت نيتي صالحه، اتعبد الى الله تبارك وتعالى باخلاص، فلا بد ان تكون هذه العباده صريحه، وان تكون على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، لا على نهج المبتدعه من بعد عصر الصحابة، او البدعة التي ظهرت في عهد الصحابة الى يومنا هذا. بل لابد ان نعبد الله كما امرنا الله، وكما امرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكما بلغ اصحابه الكرام رضي الله عنهم اجمعين. طيب، هذا الحديث يقول الامام مسلم، الامام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، مبينا علة في هذا الحديث، يقول: وهم فيه ابن المبارك. الوهم، البخاري يقول وهم فيه ابن المبارك. ماذا فعل ابن المبارك؟ يقول ان ابن المبارك، ان عبد الله بن المبارك، وهم فيه فزاد فيه سفيان، او استغفر الله، زاد فيه عبد الرحمن بن يزيد. يعني اصل الحديث ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد. نعم، اصل الحديث ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد. فنسي ابن المبارك يوم ما في بعض الروايات، وقال حدثني سفيان عن عبد الرحمن بن يزيد. اذا ابن المبارك زاد في الاسناد سفيان، زاد في الاسناد سفيان. طيب، جمع من الرواه من طبقة الامام ابن المبارك كعلي بن حجر والوليد بن مسلم وعيسى بن يونس وغيرهم، قالوا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد. ماشي يا اخوانا؟ يقول اصل الحديث ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد. طيب، سفيان دي، سفيان زيادة، جت منين الزيادة؟ هل من ابن المبارك ام من دون ابن المبارك؟ لا، هي من ابن المبارك. من الذي قال هذا؟ الامام البخاري، وهو امام اهل السنة، وامام النقاد والمحدثين، ومن اخبر الناس بالعلم. يقول وهم فيه ابن المبارك، وهم فيه ابن المبارك، لان كثير من طبقة الامام ابن المبارك كما قلت عليه الفضل والوليد بن مسلم وعيسى بن يونس يروون هذا الحديث عن عبد الرحمن بن يزيد، لم يذكر احد منهم سفيان. اذا من تقرر بذكر سفيان هو ابن المبارك، فده اول وهم وقع فيه ابن المبارك، وحكم على ذلك او نقل ذلك الامام البخاري عليه رحمه الله تبارك وتعالى. الوهم الثاني، هي حد يعرف؟ ها، الاخوة التركي مع التركي، لا، الوهم الثاني هو وهم مني انا، محدثكم وهم، سبحان الله جل من لا يسأل. كاتب انا الاسناد وعلى عجاله كده كتبته سريعا، فانا وهمت وقعته في الوقت. طيب الاخوه تكتب الاسناد عشان بس ايه نكون مركزين مع بعض. لا ليس من الدمار، ليس من الدمار. بص يا اخوانا، زياده سفيان دي زياده زادها الرواه او احد الرواه علي بن مبارك، يبقى تلاميذ ابن مبارك زودوا سفيان. خلاص زودوا سفيان، يبقى ابن مبارك اصل الحديث روي عن عبد الرحمن ابن يزيد ده الاصل، وهم الرواه زادوا، يعني كما قلنا ابن مبارك اصل يروي عن عبد الرحمن ابن يزيد، ولكن انا اخطات وقلت ان ابن مبارك هو الوهم. لا، الوهم من هنا، من تلاميذ ابن مبارك، تلاميذ ابن المبارك. يبقى زياد السفيان وهم من تلاميذ ابن المبارك. طيب ابو ادريس عبد الله بن عائد ابو ادريس الخولاني، هذا زياده من ابن المبارك، يبقى ابن المبارك هو الذي زاد ابا ادريس. اذا اصل الروايه اللي بيكتب على التكست هيكتب عبد الله بن مبارك عن عبد الرحمن ابن يزيد عن بصر ابن عبيد الله عن واكلة عن ابي مرثد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص طيب، كان محدش كتب الاسناد، نقوله ثاني. ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن بصر ابن عبيد الله عن واثلة عن ابي مرثد، ده الاسناد الصحيح. طيب هتزود سفيان بعد ابن المبارك وتعمل علامة اكس قبل ابن المبارك، يبقى الوهم جه من ابن المبارك، تعمل علامة اكس مثلا باللون الاحمر وتعمل كلمة سفيان باللون الاحمر. خلاص؟ وبعدين تعمل كلمة ابن المبارك باللون اخضر وكلمة ابو ادريس او عن ابي ادريس تعملها بنفس اللون اخضر واخضر. يبقى اي انسان هيقرا الاسناد اللي انت عملته بهذه الالوان هيعرف ان الروايه التي اخطا فيها الروايه عن ابن المبارك زاد كلمه سفيان لانها بنفس اللون، وان الروايه التي فيها ابو ادريس الخولاني اخطا فيها ابن المبارك لانه بنفس اللون. خلاص كده؟ ده احنا صلحنا الخطا او الوهم اللي انا وقعت فيه او الخطا اللي انا وقعت فيه. وطبعا اقول لكم عذرا لان الكتب ليست معي وانا بعيد عن الكتب. طبعا ده خطا اللي ما بيراجعش المسائل كويس. خلاص يا اخوانا؟ طيب الى الله المشتغل. يبقى الامام البخاري حكم على ابن المبارك بأنه وهم في زيادة، وبعض العلماء حكم على من دون ابن المبارك بوهم في زيادة. طيب هل حكموا على هذا الإسناد بأنه هو الصحيح وبأن ما دون هذا الحديث أو غيره بأنه ضعيف أو بأنه فيه تجليس أو بأنه فيه كذا أو كذا من الخطأ؟ لم يحكموا بهذا، بل حكموا على الذي فيه الزيادة بأنه مزيد في متصل الأسانيد. لو عندنا زيادة يبقى متصل، الحديث متصل. طيب الزيادة اسمها ايه؟ زيادة في متصل الأسانيد. خلاص؟ طب هذا الوهم وقع من من؟ كما قلنا وقع من دون ابن المبارك ووقع من ابن المبارك. طب ابن المبارك هل هو ضعيف؟ بل هو ثقة. إمام جليل في كل فن من العلوم الشرعية. تجد الإمام ابن المبارك في الفقه تجد له كلاما، في الحديث محدث في العقيدة تبارك الله، في الجهاد تراه في أول الصفوف، في العبادة تراه كذلك. كما قال أحدهم: احتار العلماء أين يضعون عبد الله بن مبارك، هل من المحدثين أم من الفقهاء أم من الزهاد أم من الذين يجاورون البيت الحرام، يعني كثرة الحج إلى بيت الله الحرام، من الجهاد في سبيل الله، من نفقة في سبيل الله وغير ذلك. عبد الله بن مبارك كان تاجرا وكان صاحب تجارة عارية، وينفق على طلبة العلم وينفق على طلبة العلم. عبد الله بن مبارك يهم في رواية من الروايات، وهذا يعني لا غرابة فيه، فإن الإمام أو إن الإنسان مهما علت رتبته وعلى تعبه في العلم إلا أن له كبوة وإن له زلة، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا هذه الزلات. طبعا من وقع فيها ليلة نهار، ولكن فيما بعد يعني أن نقع في مثل هذا، فإن وقعت من عالم فلعلها مقبولة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهن، أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهن. بعض العلماء يقول بأن الحديث إذا وجد فيه زيادة وآخر ورواية أخرى ليس فيها زيادة ترد الزيادة ويحكم على هذه الزيادة لأنها مزيلة في المتصل الأسانيد، ووضعوا بعض الشروط حتى نرد هذه الزيادة. من هذه الشروط قالوا أن الرواية التي فيها الزيادة ننظر من زادها، عالم أو راوي. طيب في الجهة المقابلة أو المقابلة، من لم يزد هذه الزيادة هل هو أتقن من الذي زادها؟ فإذا كان أتقن ترد الزيادة، يحكمون بالترجيح. يبقى نشوف من أرجح، هذا ثقة وهذا ثقة ثبت، هذا صدوق وهذا مثلا ثقة، هذا مقبول وهذا سيء الحفظ، وهكذا مثلا. فبالترجيح نحكم على الزيادة إما بالقبول أو بالرد، أو يأتي تصريح مثلا من ابن المبارك يكون الإسناد فيه كله حدثنا، يكون كله فيه حدثنا. طيب احنا هنا عندنا إشكال، ابن المبارك يقول حدثنا سفيان، حدثنا سفيان، كيف يكون هذا وهم وفيه صيغة تحديث؟ لأن الراوي أو الرواية عن ابن المبارك وهموا في ذكر سفيان بصيغة التحديث، يعني كلمة حدثنا سفيان بتشيلها خلاص. طيب التصريح يكون من أول خالص، من أول الراوي نفسه اللي هو من تلاميذ ابن المبارك، يقولون حدثنا فلان عن حدثنا ابن مبارك، حدثنا سفيان، حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد، ويتابعوا عليه، يتابعوا لا ينفرد، لا يتفرد بهذا خلاص. يبقى لابد عشان نحكم على الزيادة لأنها زيادة مردودة نسيج متصل الأسانيد، أن يأتي طريق آخر فيه التصريح من أول الإسناد إلى آخره، مع خاصية التصريح في طبقة الزيادة عند سفيان. يبقى حدثنا سفيان، حدثنا عبد الرحمن ابن يزيد، بس حدثنا سفيان عن عبد الرحمن، لا، حدثنا سفيان عن حدثنا عبد الرحمن، يبقى حدثنا من ناحيتين أو سمعته من ناحيتين خلاص، من طبقة التلاميذ وطبقة الشيوخ، أو لم نجد رواية فيها تصريح نشوف مين اللي زادها ومن لم يزدها. من زادها إذا كان أتقن تخبر، إذا كان أقل ترد. أحيانا يكون الراوي أقل درجة من المخالف له، بمعنى ممكن يكون راوي ثقة من أول رهلة ثقة خلاص اتفق معايا هو ثقة سفيان مثلا الثوري. ولكن في المقابل أو المخالف له راهم أقل منه درجة ولكن له اختصاص بأبوي عنه أو شيخا يكونوا اثنين يرون الحديثة عن شيخ واحد الاثنين دول واحد أعلى درجة من الآخر والاثنين حصل بينهم متأخرات في الرواية منهم من قال يمين والآخر قال يسار. طيب نأخذ بقول من؟ أنت من أول رواية ستقول براوي الثقة أن هذا فمثلا ثقة يهن أو صدوق أو مقبول الرواية. طيب لو نظرت كما قلت قبل ذلك ونكرر الراوي إن أردت أن تحكم عليه فلا تكتفي بكلام الحافظ ابن حجر في التقريب فحسب بل عليك أن تنظر في كل أقوال أهل العلم. قد تجد في ترجمة هذا الراوي يقولون فلان أوثق منه إلا أن هذا الراوي وإن كان أقل له اختصاص لفلان خلاص. طيب الإخوة اللي موجودة تعمل أي إشارة عشان نشوف نوضح الأمر ولا نكتفي بهذا. واحد في الموضوع مع الفرس طيب بص اخوان احنا عايزين نوصل لمسألة معينة اللي هي ايه مش كل حاجة الاخوة مثلا تروح فتح الكتب وتنظر بدون وعي. الاخوة مثلا تفتح كتاب يعني بعض الاخوة يقول لي ايه انا فتحت كتاب التقريب فوجدت ان فلان ثقة ليه العلماء حكموا على روايته بالضعف مش كده او حكموا على روايته بان هي مقبولة مع ان المخالف له اعلى منه انا عايز بس او بص يا اخواني حد يشك في شعبة ابن الحجاج لا احد يشك في شعبة ابن الحجاج وكذلك سفيان الثوري وكذلك سفيان بن عيينة وغيره. طب دول هؤلاء الأجلاء الأفاضل الجبال إذا رأوا حديث حديثا وخالفهم واحد هو أقل منهم درجة يعني هو في التثبت أقل منهم أقل من واحد منهم أنت تعمل إيه؟ ستقول هذا الراوي أو هذه الرواية خطأ لأنها فيها مخالفة لرواية شعبة وسفيان أو سفيان ومثلا فلان يعني هيجيب إيه أكثر من واحد مثلا وطبعا دول مشهورين. وإنت لو نظرت في هذا الراوي الذي أقل منهم درجة ستجد له حالا خاصة بشيخه مثل ماذا؟ هذا أكبر خطأ يا شيخ كلمة هذا ما فعله هذا خطأ اللي انت تكتفي بإيه؟ بمجرد ان تفتح كتاب تجد ثقة تجد ضعيف صدوق لا بأس به لا هذا خطأ إلا ان انت مثلا ممكن على عجالة كده انت بتتكلم على ترجمة راوي يعني بتقرأ في كتاب فمثلا يقال لك مثلا ايه وقال مثلا بشر الحافي قال كذا بعض صار بشر ايه صوفي مبتدع شيعي مسلم السنة كافر يعني مؤمن كامل إيمان عالم من الأعلام محدث تقرير عايز اعرف ضربته ايه. فممكن تفتح التقرير على عجاله هتلاقي مثلا يقول لك ايه صدوق مثلا به بدعه او رميه ببدعه في الارشاد، رميه ببدعه في التجاهل مثلا، رميه ببدعه مثلا الاعتزال، رميه ببدعه او قول الخوارج او غير ذلك. يعني هتلاقي جمله سريعه. انما انت بتتكلم في الحديث، انت عايز تخرج حديث مثلا، حديث انت لقيت حديث رواه مثلا اسرائيل، ماشي؟ اسرائيل يروي عن ابي اسحاق، خلاص؟ ابو اسحاق ده يروي ايه؟ ابو اسحاق ده يبقى جده، ابو اسحاق يبقى جد او جد اسرائيل، خلاص؟ اسرائيل هو اسرائيل ابن يونس ابن ابي اسحاق، فابو اسحاق ده يبقى جد اسرائيل. ابو اسحاق هو معروف حد يعرف ابو اسحاق؟ طيب رحم الله ابا اسحاق. فابو اسحاق السبيعي هذا عالم روى عنهم شعبه وسفيان واسرائيل وغيرهم، فتجد حديثا خالف فيه اسرائيل شعبه. فاسرائيل انت جبت ترجمته تلاقيها اقل من شعبه كتير، فتحكم عليه بانه حديث ضعيف او فيه مخالفه، واسرائيل لا يتحمل ان يخالف شعبه، وهذا خطا. ليه؟ لان في قرينه من القرائن عند العلماء، وهذا فن خاص من العلل، يعني هو العلل ده خاص من علوم الحديث، والقرائن ده مشكله كبيره، يعني هي مشكله اكبر من العلل نفسها. قرينه ترجيح روايه على روايه، يقولون ان روايه اسرائيل عن ابي اسحاق اقوى من روايه شعبه وسفيان. شعبة وسفيان، وإن كان الاثنين يعني شعبة وسفيان أتقن منه في الحفظ، إلا أن إسرائيل كان ملازما لجده، حتى قال الإمام الذهبي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في ترجمة إسرائيل، قال كان عكاز جده، يعني كان لا يفارقه. طيب من أقدر الناس بالراوي؟ هل الذي يلازمه ليلا نهارا؟ أم الذي يعني سمع منه وإن كان عددا كثيرا من أحاديثه؟ لا شك أن الذي لازمه أكثر هو يعني له خصوصية، يقولون أن هذه الرواية تقبل، رواية إسرائيل تقبل وترجح على رواية غيره، لأن له خصوصية، يعني دي قرينة من القرائن، أنا بغششكم. قرينه من القرائن التي يرجح بها اهل العلم روايه على اخرى، يقول له خصوصيه بشيخه. مثلا محمد بن جعفر خالف كثير مثلا من الرواه عن شعبه. طيب الرواه الكثر اكثر منه، هو نعم ثقه وهم ثقات، ولكن هم اكثر منه. هل تقول ان الوهم الى الواحد يعني اقرب؟ نعم في هذه النظريه، ولكن محمد بن جعفر كان ربيب شعبه، يعني تربى في حجر شعبه، يعني شعبه تزوج ام محمد بن جعفر، فخرج في من كنفه ومن تربيته محمد بن جعفر، خلاص؟ فكان يجلس الى المشايخ والى العلماء والمحدثين فيشغب عليهم، يعني يبدا بقى ايه يظهر عضلات وخطوه علم شعبه. سمعت الحديث؟ لا، درست فيه الى كذا، يعني يبدا هل سمعته منه ام حدثك ام لا عليك، يعني يبدا ايه يشغب على الرواه. فسمي غمر عن المشاغب، قال اجلس يا غمر اي مشاغب او مشاغب، خلاص؟ فمحمد بن جعفر له خاصيه بشعبه لانه ربيبه، فاذا خالف غيره فهو اولى من غيره، خلاص؟ لا كما قالوا مثلا في حديث عائشة إن خالفها كل الصحابة في أمر من أمور النبي صلى الله عليه وسلم الخاصة التي كان لا يطلع عليها أحد إلا مثلا إلا أهله في إلا أهله وزوجاته في البيت مثلا أو علاقته مع نسائه، فقول نساء النبي صلى الله عليه وسلم عائشة مسلمة غيرهم حفصة إلى آخر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم جميعا. فالشاهد أن القول يقبل وإن كان صاحب القول أقل درجة ممن خالفه، ممكن يكون مثلا عمر بن الخطاب يخالف عائشة والقول قول عائشة. لماذا؟ لأن عائشة أو أن هذا الحديث خاص بفعل النبي في بيته، فأقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيته وبداخل بيته أو على فراشه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما في الغزوات وفي الحروب وفي المساجد فالقدر والأعلم برسول الله هو كل الصحابة الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. خلاص عرفتوا المعنى الخصوصية. طيب كويس، يعني اصل مسألة الترجيح دي يا اخوانا لان بعض الشباب فقط في هذا الخطأ كان يقول ايه ان من لم يزدها اثقل ممن زادها. الاثقال هنا يعني ايه نسبي، بعض ما يقول ثقة ويثبت، بعض ما يقول مقبول، بعض ما يقول لا رأس به. فانت تقول ايه ده يعني راوي نص نص، اعلى حاجة قيل فيه ان هو ثقة، انما الثاني ثقة مثلا جبل او ثقة كلنا قالوا ثقات. طيب ما كلمة لا رأس به قد تعني ان معناها ثقة عند عالم، وكلمة مثلا مقبول حديث او يكتب حديثه قد تكون معناها ثقة ايضا عند العالم الاخر، يعني ممكن يكون ثلاثة معنى واحد، ولكن احنا بس ايه خدنا على نمط معين من البحث ان ثلاثة به خلاص ثلاثة به يعني ايه مقبول بالعافية. مين يقول كده؟ لابد نرجع لمين صاحب القول، فلان محرر القول. اذا كنت قادرا على تحرير القول فهذا اعلى درجات لا يدانيك احد فيها، كل قول تحرره انت. يعني مثلا كان ثلاثة به عند ابن معين، يحيى ابن معين، قد تجد ابن معين يقول على راوي ضعيف بل مرضوك بكل الوجوه يقول لا بأس به، ومرة يقول ضعيف مطلوب ومرة يقول ثقة. يعني هذا أقوال ابن معين، هل حررت المسألة؟ طيب انت لم تستطع تبحث عن غيرك، كما قلنا نبدأ من حيث انتهى الآخرون، نبحث هل حرر هذا القول أحد من العلماء أو أحد من طلبة العلم، حتى لو كان طلبة علم ما فيها بأس، ولكن يكون طلبة علم متمكن يكون عنده قدرة في تحرير المسألة في تحرير القول، مش مجرد يتحكم متوهي جايب نسخ من كل الأقوال وخلاص بدون فهم، لا لابد يكون فاهم هو مين الايه. خلاص يعني مثلا يقول لك ايه قال يحيى بن معين لا بأس به، قال ابو زكريا ضعيف. مين ابو زكريا؟ طب ده عشان مشهور، ففي بعض الاسماء او بعض الحاجات مش مشهورة الشباب بيقع فيها نفس الخطأ. خلاص فالمسألة لا تؤخذ بهذا الأمر، إما أن تبحث وتحرر أنت المسألة إن لم تستطع أو لم تجد عندك وقت فابحث في تحرير غيرك. حديث عبد الله الدهية عن المشكلة أو روايته عند المشايخ أو عند طلبة العلم مشكلة، هل روايته مقبولة أم مرفوضة أم مقبولة بشروط أم كما يعني اشتهر على ألسنة بعضهم أو عند المتأخرين إن هو مقبولة إن كان أحد العبادين الأربعة يرون عنه، وبعضهم قال لا ده مش العبادين الأربعة بس ده وصلوا التسعة وبعضهم قال 12، يعني يعني حارب المسألة وانتقى من كلام العلماء من كتبهم من بطون الكتب فأخرج أكثر من الأربعة من العبادين، أكثر من العبادين عبد الله بن وهب وعبد الله بن زيد المقرئ وعبد الله المبارك وغيرهم، لا ده هو زود وصل 12 من المزازل. لا كلام للأئمة يقول مثلا عبد الله وهذه رواية مقبولة لأن رواية مثلا عن ابن مبارك هو فلان، رواية عن عبد الله بن ربيعة هو فلان. كلمة هو مقبولة لأن هكذا ده تعليل، لأن نضيفه على العددين الأربعة، ده على قول من يقول إن كتب عبد الله بن ربيعة افترقت وتوقف بعض العلماء عن الرواية دي عنه. بعضهم يقول أصلا قبل احتراق كتب كان ضعيف، كان ضعيفا فلا يقبل حديثه قبل احتراق كتب ولا بعد احتراق كتب. ومنهم من يقول حديث مقبول بعد احتراق بعض وقبل احتراق، ومنهم طبعا الشيخ أحمد الشيخ أبو الأشباب أحمد محمد شافعي رحمه الله رحمة الله واسعة. بعض يعني الشباب سيء الأدب لم يتربى عند العلماء ولا المشايخ، تربى على الكتب فحسب. سمعته يقول الشيخ الألباني ليس له منهج في قبول رواية ابن لهيعة. لماذا؟ قال مرة يقبل حديث مرة يرده. وما علم هذا أن هناك أقوال للعلماء مثلا في ابن لهيعة قرائن، قرائن دية تجعل العلماء يقبلون الرواية وإن كانت من رواية أقل من ابن لهيعة كمان، وأحاديث وإن كانت البخاري يردون هذه الأحاديث مع الاحتفاظ بكلمة موجودة في البخاري مثال ماشي. يعني إن كان الحديث في إسناده ضعيف إلا أن هناك قرائن تجعل الراوي أو المحدث أو الناقد يقبل هذا الحديث، وهناك قرائن تجعل العلماء يردون الرواية وإن كان كل رواتها كلهم ثقات. أنا كنت أخذت على إسناد، وهذا الإسناد تعجب منه كثير جدا من العلماء يقولون نعجب لهذا الحديث، حديث ضعيف ولا نعلم نوعه. لا، لماذا؟ لأن إسناده كالشمس، إسناد الحديث كالشمس، وده عجيبة. يعني أنا مش مستحضر طبعا إيه هو الحديث، لعلي يعني نبحث كده في دفاتر قديمة في بعض الأوراق نشوف سجلته ولا سجلتهوش، ونجيبه للشباب يطلعوا على مثل هذه الأقوال. فهناك القوانين يا إخوانا لابد أن تراعى الشباب، ما يكونش عندها تعب استعجال وتنزل في كتاب كده معين، تهذيب مثلا تهذيب أو تهذيب الكمال، خلاص تهذيب الكمال روى فلان عن فلان وخلاص ده الكلام زيته خلاص خلص على كده. طيب أنا عندي مخالفة أرجح رواية فلان ولا فلان، فكيف أعرف إن هذا سفيان ولا حماد؟ كيف أعرف إن محمد ده ابن جعفر محمد بن بشار ولا محمد بن مثنى؟ هتفيدني بإيه؟ هتفيدني في المتابعات. هل أجعل محمد الآخر ده محمد بن مثنى فيجعله مثلا متابعا لمحمد بن بشار، ولا يجعله هو محمد بن بشار ولا تكون له المتابعة؟ مثل هذه الأمور لابد أن تراعى عند تحقيق الأحاديث، عند تحقيق الأحاديث. خلاص؟ يعني الإمام أحمد بن حنبل يقول ربما احتجزت به وربما وجز القلب منه على عبد الله بن ربيعة، ربما احتجزنا به. يعني احتج به بالرواية بن ربيعة، احتج به يعني أو احتاج إليه. خلاص؟ وربما وجز القلب منه، يعني القلب ايه في خوف من هذه الرواية. طيب كلمة ربما دي يكون في هناك قرائن تجعل الراوي أو المحقق أو العالم أو الشيخ يقبل رواية ويرد أخرى. هذا الذي لم يفهمه، هذا الذي لم يتأدب على أيدي العلماء. خلاص؟ هناك كتاب للإمام الخطيب بغدادي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكتاب مهم جدا في المزيد المتصل الأسانيد، اسمه تمييز المزيد في متصل الأسانيد، تمييز المزيد في متصل الأسانيد. خلاص، كتاب مهم للإمام الخطيب البغدادي. إذا مثلا وجدت وأنت تحقق الحديث وجدت عالما قال وفي هذا الإسناد زيادة في الإسناد، أو ذكر مثلا سفيان هنا زيادة، أو ذكر مثلا ابن المبارك هنا مثلا نكرة أو منكر، أو ذكر فلان شاذ، أحيانا تجد مثل هذه الأقوال يعني عايز يقول ان الزيادة في هذا الاسناد زيادة في الجزئية دي ذكر هذا الراوي شاذ او منكر او مردود او ضعيف او وهم اي هذه الارقام انت بمجرد هذا الارض تبدأ تبحث عن تلميذ هذا الراوي هل سمع منه هل سمع كذا تنظر الى كتب العلل تنظر الى كتب التراجم خلاص طيب المسألة دي مزيد في المتصل أسانيد هل العلماء صنف فيها؟ نعم تفتح كتاب الخطيب وتقرأ فيه حتى تحصل على الفائدة قد تجد بغيتك في هذا الكتاب تجد مثلا الإمام يقول واسم حديثا ويقول أن هذا الحديث فيه زيادة ذكر مثلا ابن مبارك ابن لهيعة ابن فلان ابن فلان إلى آخره مشكلة خلنا طيب تمييز لا أفضل التميز هي تمييز تمييز المزيد في المتصل الأسانيد طبعا كتاب زي كده هو كتاب في الباب ماشي هو مهم جدا ومرجع ولكن لا يعتمد عليه فقط يعني لا يعتمد عليه فحسب بل لا بد انظر في كتب ها العلل وكتب التخريج ايه كتب التخريج تنظر مثلا كتاب التلخيص الحبيب حافظ ابن حجر تنظر مثلا الى كتاب البدر المنير تنظر مثلا الى كتاب نصف الرايه تنظر الى كتاب مثلا التمهيد او الاستذكار خلاص تنظر كتاب حتى الالواء للشيخ الازهري تنظر الى هذه الكتب التي اعتنت بالتخريج وايضا تنظر الى كتب العلل علل امتى لم تقف على علة لم تستطع الوقوف عليها او الاسناد ظاهره الصحة وانت لم تستطع الوصول الى العلة قد وصل اليها عالم قبلك فلابد ان تعتني بعلمك وان تستفيد من علمك كالدرقطني وعلي بن المديني وابو حاتم الرازي وابو زرعة في روان ابو حاتم ابو زرعة في كتاب ابن ابي حاتم جرح والتعديل او كتاب العلل احيانا كتاب جرح والتعديل يقول مثلا فلان ضعيف روى حديثا منكرا خلاص كل هنا جزء من الحديث انت تبحث في الحديث عن طريق الشاملة طبعا انت متوقع انت تبحث تختار المتون وتختار مثلا العلل لا يخطر بذلك ان يكون الحديث دون في الجرح اللي هي جرح والتعديل ويكون فيه جزئية مهمة جدا في الجرح والتعديل خلاص دي سبب فوائد طلع بقى ايه فايدة من الكتب دي في الجرح والتعديل خلي مثلا كلمة مثلا زي كده يقول لك ايه منكر روى حديث المنكرة يبقى حكم على حديث بالمنكر نكرة خلاص يعني انا تعجبت منذ فترة قرأت الحديث يقول فيه الراوي او القارئ يقول قال البخاري وابو زرع وفلان وفلان عد والنسائي وعلي بن المديني عد لي خمسة كده قال لا يثبت في هذا الباب حديث لا يثبت في هذا الباب حديث مين اللي قال الكلام ده يا اخوانا مش انا ولا انت ولا حتى شيخ الالباني ولا ابن حجر ولا الطرقوطي ده البخاري والنسائي وعلي بن المديني وعبد الرحمن بن مهدي دول بيقولوا هؤلاء قالوا لا يثبت في هذا الباب حديث طيب بعدها وقال ابن حجر وروي من اكثر من طريق وكلها ضعاف كويس في موضع ثاني قال وروي هذا الحديث من طرق ضعيفه لكن بمجموع الطرق يتقوى الحديث او يتقوى الحديث يعني ابن حجر نقل عن هؤلاء قولهم لا يثبت في هذا الباب حديث خلاص وهو يقول بمجموع الطرق يتقوى الحديث طبعا في البداية طبعا لا يمكن تقول ان ابن حجر ده مثلا مش فاهم حاجة او ازاي هو يجعل نفسه مثلا في كفة وهؤلاء في كفة هو ما عملش كفة هو ما حطهمش كفة هو في كفة لا هو فهم من كلام هؤلاء وكلام غيرهم الى ان وصل الى هذه النتيجة او ربما رجع عنها الى القول الاخر الذي حكيناه عنه فالشاهد ان انت لا يمكن ان تستغني بكتاب عن كتاب او بكلام عالم عن عالم انت تخرج الحديث كده لازم يكون عندك ملكة من رواحد مع العلم تعلمت وملكة وحبي لهذا الفهم لتعطيه كلك وكل وقتك أو كل وقتك. وأيضا المراجع، مع المراجع دي حبت معها كما شئت من الخطوط مراجع. أنا يعني أقول إن الموسوعات الحديثة تفيد طالب العلم في سرعة البحث، أما في لا تعطي ملكة علمية لطالب العلم. يعني طالب العلم أو المدرس أو المحقق لا يمكن يعتمد على الموسوعة فحسب. خلاص؟ يعني هو هيبحث إيه كده بسرعة مزيد في المتصلة سنين، ممكن يجيله نتائج، إنما هل يعتمد عليها في في في إخراج الأمر؟ والله أبدا. في بعض الأمور يقولنا والله وأنا أقسمت بالله قبل ذلك، بعض الأمور قد يكون الكتاب أسرع من الموسوعة، من البحث. الكتاب أسرع. خلاص؟ فالطالب العلم عنده علم، عنده ملكة، فوق للعلم للفن اللي هو بيدخل فيه، سواء عقيدة، فقه، تفسير، حديث، لغة، أي كان، تلويذ، قراءات. بعد ذلك أو مع ذلك، مع هذه الأمور يكون عنده مراجع. هذه المراجع إما ورقية كتاب قدامك في مكتبة أو مصورة. أما المكتوبة اللي هي الملفات بصيغة الشاملة أو الموسوعات البحث، فهذا لا يعتمد عليها إلا اعتماد سرعة البحث. فحسب حديثة المنفية في المخالي المسلم والجوم تلميزه المسال ماشي، لما أخذ الأرقام وأصبح الكتب أنا بقى إيه خطوة. خلاص؟ لأن الخطأ من الكاتب أو مدخل البيانات أو كان ناقل الكتاب إلى الصيغة دي صيغة الوورد أو الشاملة، الخطأ منه يعني نسبة كبيرة. خلاص؟ ده مجهود بشري، الواحد يكتب بيفرغ ويكتب ويحوله، جزاه الله خيرا له يعني جزيل الشكر. ولكن لما يكون كتاب بيقابل من طرفين ويراجع وغير ذلك، طبعا هذا أفقر. طيب انت لما قلت ان كتاب وكتاب فيه خطأ، كتاب قدامك تدخل وضربت صفحة 120 مثلا ونقل طلع النقل خطأ، اللي هو على صفحة الكتاب مش عليك انت. خلاص؟ ده بالنسبة لإيه للكتاب، إنما تنقل من الشاملة أو من موسوعات من جميع التراث أو غيرها، وتقول مثلا أفراره أحمد من طريق مثلا أبي معاوية. أبو معاوية وفلان، وهي عن فلان. هذا خطأ لا يغتفر ذاك، وانت خدت من الموسوعة فحسب. يعني بعض الشباب من المضحكات المبكيات، واحد أحد الشباب هيناقش الدكتوراه. كلامه عن مسألة معينة بدون ذكر بقى أسماء أو تفصيل. المهم هو ينقل، قال يقول ايه في أول الصفحة اللي أنا شفتها دامية، قال ابن أبي شيبة. خلاص؟ يبقى هيدي كلمة أبي شيبة تحت في الصفحة البحثين، يعني ده العنوان اللي تحت. حدثنا أبو بكر عن أبي معاوية عن فلان عن فلان عن فلان. فقلت له أبو بكر هذا هو أبو بكر بن أبي شيبة. قال لي يعني أعمل إيه؟ قلت له تشيل الكلمة قالت أبي شيبة لفوق علشان دي غلط، لأن الراوي عن ابن أبي شيبة هو اللي قال كلمة قال فلان. فقال لي أنا ما بقدرش أشيلها، أنا نقلتها كده من الشاملة. يعني هو بيكتب من عنده، هو قال أبو بكر بن أبي شيبة فوق، أو قال ابن أبي شيبة. خلاص؟ كتب فوق كده ده العنوان وبيبحث. فراح واحد فلق موسوعة الشاملة، ففي الشاملة موجود ايه؟ عن أي بكر عن فلان. احنا واخدها كوبي وحطها باستلزامية، نسخة ولاصقة. خلاص؟ هو طبعا سيادته هو لو يعرف او ابن أبي شيبة اسمه ايه؟ او كنيته ايه؟ ما كانش كده كده، دي أولا. إنما هو بيؤجل ترجمة صاحب الكتاب أو الجزء الحديث اللي داخله لآخر البحث، بيعطيه الشباب أو هو يعمله أو غيره، وبعدين يحط يلزق بقى كله بعضيه. طبعا ده أكبر مصيبة. فأنا بقول له شيلها، ده غلط، ده لو دكتور شفهيا هيديك جزء عليها مش هيديك درجة عالية لا هينقص من درجات تانية قال لها مراتي فيه معنى انا قلتها كده تخيل طالب علم في مرحلة الدكتورة ركز عليها كويس قوي الدكتورة خلاص بيقول لي ان قلتها كده يعني حتى ما حاولش يفكر يسأل نفسه هذا انا اخطأت لا ده انا هريحها واحاول اشوف لها مثلا مخرج هعمل كذا لا طب هو الراجل ده ابن فلان ولا اسمه ايه طب كذا لا قال لي نقلتها كده زي ما الراجل ده يدل على ان كثير من الشباب اعتمد اعتماد كلي على الموسوعات البحث لا احنا بنعتمد عليها ماشي في سرعه البحث وليس في كامل البحث والا فالموسوعات لا تجعل الانسان طالب علمي ولا تجعله ابدا عالما ابدا يفيدك بسرعه انت مثلا قاعد على الانترنت وواحد يسالك سؤال حديث فلاني ده ضعيف ولا صحيح فانت ممكن يبقى عندك موسوعه او برنامج الشيخ الالباني بتكتب الحديث وبيطلع لك هذا عن صحه الشيخ الالباني مثلا في كذا تقول له ما في ده اسرع انت ما عندكش كتب او انت في مكان مثلا بعيد عن كتبك نعم ده ممتاز ده كده ممتاز مساله التحقيق او تحرير مساله سواء في العقيده او في الفقه يا اخواننا كلمه التحرير يعني بتجمع كل الاقوال وكل اقوال النقاد كل النقد الحديث كل النقد القول مساله مثلا في العقيده عايز تحرر مساله ترد بقى على الاشاعره او ترد بقى على الشيعه او الجهميه او المعتزله ما يكتفي ابدا ان انت تجيب كده ان مثلا الشيخ الفلاني الفلاني رد على مثلا الشيعه وروح واخد منه وتنقل لا يمكن هذا خطا دي مصيبه سودا لان هو ممكن يجيب لك شبهه الشيخ ما بعرفهاش الشيخ بيرد على الشيعه مثلا او على الاشاعره او على الجهميه في مسالتين شبهتين ماشي انت دخلت غرفة من الغرف فيها واحد ماسك ما شاء الله عنده 70 شبهة هتعمل ايه؟ حال من اتنين يا اما تكون انت ضعيف وتمتلع هذا الانسان يبقى المصيبة اكبر او تكون جاهل وتظهر جهلك للناس ويظهر هو امام الناس ان هو منتصر ويفتتن بك اخر طبعا دي مصيبة كبيرة يبقى انت وقعت في الارض ماشي في اذلال اهل السنه والجماعه واظهار انهم ضعفاء مع ان او في الجهه الاخر افتتن به بهذا الشخص المخالف لك افتتن به عدد طبعا انت بتدخل مثلا مثل هذا المعهد ليس فيه بدعه وده من فضل الله عز وجل ولكن هنقاتل اللي يدخل غرف اخرى غرفة مثلا في التردوك او هنا فيها 300 واحد فيها 500 واحد فيها غرفتين مثلا مع بعضهم يعملوا يعني 1000 واحد والمسجل وغير المسجل بداش بقى شبهات يقول لك ده فلان افحم النصارى فلان افحم القساوسه طيب الواحد يقول لك ايه عنده حب استطلاع اخش اشوف بيقول ايه يدخل تلقى في او يبقى في قلبه فتنه او شبهه لا يستطيع احد ان يجيب على هذه الشبهه ابدا ليه؟ لان هو لم يجد لها جوابا هو دخل بيسمع حاجه معينه فقال لماذا او كيف او كذا او كذا او كذا قعد يعني يسير خلف شبهه المتكلم اللي هو المخالف للاسلام خلاص اصبح في قلبي او في عقلي شبهه لا يستطيع ان تخرج هذه الشبهه فطالب العلم كما قلت انه بيحرر مساله لابد ان يجمع كل الاقوال وكل النقد وكل التضعيف او التصحيح سواء في الحديث في العقيده في التفسير في النحو طبعا مش احيانا في النحو في اختلاف ولكن انا اقصد تحرير المساله ان هي يقدر يكون واقف على ارض صلبه انما مثلا مساله النزوع على يدين او ركبتين هو لو فتح رساله عملها الشيخ ماشي ويقعد يتكلم بلسان الشيخ طبعا هذا خطا شوف الشيخ واخد منين وضعف الحديث ده ليه ومين اللي ضعفه من العلماء فاذا تكلمت مع احد قال ابو داوود هذا حديث منكر قال النسائي هذا حديث ضعيف في هذه الحالة لا يستطيع أن يردك إنما لو قلت له قال ابن باز يقول لك ابن عثيمين قال الألباني قال إحنا ندخل بقى في إيه؟ في حرب بين المشايخ لا إحنا نقول له النسائي والدارقطني وأحمد دول قالهم ضعفوا الحديث أو ضعفوا الرواية صححوا هذا قالوا بهذا القول يعني لو إحنا قلنا وقالنا ابن مبارك وهم في هذا الحديث ماشي كان رد علينا كل اللي كانوا موجودين في الدرس. احنا لما قلنا البخاري هو الذي قال خلاص لا أحد يستطيع أن يرد كلام البخاري إلا بدليل أو بحجة تكون حجة واضحة. معايا كده يا إخوانا؟ ده بالنسبة للإخوة اللي تتعجب في النظر في مثل تحقيق الأحاديث، ما يفرق بين التخريج والتحقيق. كثير من الناس يفهم المسألتين خطأ. أي حديث يلاقيه مثلا في البصر وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وفلان وفلان وفلان مثلا خلاص خلاص الحديث أنا حق. هذا خطأ. أنت خلصت الحديث. إنما التحقيق كلام ذا العلة وكلام جاب التعديل وكلام توسط الطرق وغير ذلك. طيب الأخ كان بيسأل على مسألة إيه الكتب اللي يرجع ليها في أقوال العلماء. في أقوال العلماء. خلاص؟ الكتب هي كل كتاب تكلم في الجرح والتعديل. في الجرح والتعديل عندك كتب أبو حفص إحنا كده الوقت وانتهى كده ولا إيه؟ يعني نقف ولا نكمل؟ نكمل الدرس أم نتوقف؟ طيب بارك الله فيك. كتب الرجال، كتب الرجال أو علم الرجال يرجع فيه إلى كتب، منها كتب اعتنت بذكر الرواة في كتب معينة، مثل كتاب الكمال للإمام المقدسي، جت ترجمة كل راوي له ذكر في الكتب الستة، مسك البخاري ومسلم أبو داود الترمذي إلى آخره أصحاب الكتب الستة، ويمسك كل راوي أو راوي مع مثلا محمد بن بشار مثلا أو مثلا إسماعيل إبراهيم فلان فلان إسماعيل بن علية إسماعيل دور ليه ذكر في البخاري يعامل عليه بها خط. طب في ذكر البخاري ده مين شيوخه؟ فلان وفلان وفلان وفلان وفلان. يروح كاتب كده روى عن فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان. كل ما يلاقي شيخ يحطه ويكتب جنبيها الرمز، الرمز اللي هو موجود فيه. طبعا يعني يكتب فوق اسماعيل مثلا ابن علي تحت على طول روى عن يعني شيوخ. يسيب مسافة روى عنه التلاميذ يعني. ويبدا يبحث بقى. يفتح البخاري يمسح حديث حديث. قلت له انا الاقي ابن علي عن الاعمش خلاص يبقى من شيوخ الاعمش. طب الاعمش ده لقى فين؟ لقى في التلفزيون كده بين قوسين فين؟ تظن جبار؟ طيب يروح يبحث في النسائي يلاقيه مثلا يقول مثلا عن مثلا عن قتاده. يروح كاتب عند شيوخه فوق قتاده بين قوسين نكتب ايه؟ النسائي بسين. رواه مثلا عن الزهري يبقى بين قوسين يعني فصل لا الزهري بين قوسين مثلا بين يعني الدماغ الى اخره. يمسك راوي راوي لهذه الامور. طبعا رواه مشتركون بقى اسماعيل بن علي يروي مثلا عن قتاله يروي ايه عند قتاله ويكتب عنده روى عنه وتحت كده اسماعيل بن ابراهيم بن علي او اسماعيل بن ابراهيم بن نقصة الاسدي المعروف باسماعيل بن ابن علي. خلاص ده كتاب للإمام المقدسي حط الكتب الستة فحسب. جه الإمام الحافظ ابن حجر خلاص وعمل كتاب اسمه تعجيل المنفعة، جاء تراجم الرجال الذين في ذاك الكتب الأربعة خلاص واللي مش موجودين ده في تنزيل الكمال. يبقى ده كتاب كمل أو ليه اختصاص معين بكتاب معين. التمهيد مثل شيوخ الإمام مالك خلاص جزء ترجمة وتخريج أحاديث وكلام الفقه يعني من أعظم كتب الإسلام التمهيد الإمام بن عبد البر رحمه الله عز وجل. وهناك كتب لا تعتني بكتاب معين ولكن اعتنت بذكر الراوي نفسه. هي رجع غير فين في البخاري مسلم ملوش دعوة ولكن هيذكر الراوي وكل ما قيل فيه أو ما وقف هو عليه من أقوال خلاص مثل سير أعلام النبلاء يحط مثلا ترجمة الراوي وطبعا معظم الرواة ثقات في سير أعلام النبلاء أو ما يراه الإمام ذلك نبيلا. وقبل الصيغة هناك كتب، ولكن احنا بنتكلم على اللي حط اللي ايه حط الصيغة اللي هي ملهاش دعوة بان هو مجروح ولا ايه ولا ثقة، هو بس راجل نبيل لا القرب سواء الطنيا بالتصوف الطنيا كذا الطنيا كذا ملهاش دعوة. وهناك كتب اعتنت بالرواة الثقات مثل الثقات لابن حبان، الثقات لابن حبان وكتاب التاريخ الكبير وكتاب الجرح والتعديل خلاص، والتاريخ الصغير للإمام البخاري أيضا. وهناك كتب اعتنت بالضعفاء في حصر ككتاب المجروحين لابن حبان أيضا، وكتاب مهم جدا من المجروحين دول، وكتاب كامل للتعديل كامل للضعفاء، وكتاب الضعفاء الكبير للعقيلي رحمه الله عز وجل، وكتاب مهم العقيلي ده كتاب مهم الضعفاء بتاعه ده كتاب مهم. طبعا هذا متقدم من سنة 322 يعني في نفس عصر الطبري والطحاوي وغيرهم، يعني برضو له ثقة خلاص. ويدخل فيه الجرح والتعديل والتاريخ، يعني التاريخ يشمل بين هذا وذاك. طيب انا بقول الكتب دي ليه؟ انا بطلع ترجمة راوي ممكن الاقيه مثلا في كتاب الجرح والتعديل فلان ابن فلان ثقة، في التاريخ الكبير ثقة، في المجروحين ثقة، الا انه روى حديثا خالف فيه الجمهور فردوه، او خالف فيه فلانا فردوه خلاص. انا عاوز الجملة دي ليه؟ لان انا الحديث اللي انا بخرجه هو نفس الحديث اللي الامام ابن حبان في المجروحين رده، يعني لا اكتفي ان انا اوحي تحت تقرير التنزيل ضعيف خلاص او ثقة خلاص ثقة. فرق مثلا كتاب الجرح والتعديل لا ثقة، فرق مثلا التاريخ الكبير لا ثقة خلاص. انا قرأت الفائدة دون اي ما اقول عليه حد يقول حاجة غير كده. طب يجب احد العلماء العجلي مثلا ابن شاهين دول كتب الثقات، ده اسم كتاب الثقات ابن شاهين مسؤول ايه ثقة الا انه روى رواية منكرة، يبقى ده كده مفتاح طبعا الرواية دي ايه هي اللي معاك. اذا لازم انت هتقول هذا حديث اسناده صحيح هتقول هذا حديث ضعيف من اجل فلان، فان الامام فلان من فلان قال روى رواية منكرة وذكرها، يبقى دي فايدة التحري وتحرير المسألة، تحري عن الحق، مش مجرد تفتح مثلا الكتاب بتاع واحد وتدي منه خلاص انت مش فاهم حاجة، لا انقل منه او افتح الكتاب واستفيد منه وافهم ماشي وافهم هذا الكلام ده بالنسبة لايه. طبعا الكتاب الكمال ده بتاع المقدسي عشان نقدر نكمل المعلومة، يعني الإمام المزي عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذب هذا الكتاب فخرج باسم تهذيب الكمال للإمام المزي، فالناس يعني طاروا به كل مكان ونسوا كتاب الكمال للإمام المقدسي، يعني خلاص أصل الكتاب ما حدش عارف يفتكره، مين اللي فاكره؟ أو يفتكره كتاب إيه؟ تهذيب الكمال. جه الإمام ابن حجر حافظ ابن حجر وخد تهذيب الكمال دوت وقال لك لا يعني في كتاب دوت احنا يعني نقتصر على اشياء ونحط عليها كمان حاجات تانية. زي ايه مثلا؟ تهذيب الكمال يقول لك ايه؟ فلان ابن فلان روى عن واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة وغيرها كل الرواة او كل شيوخ هذا روى. مثلا لو 100 يذكرهم من 100، 200 يذكر من 200 خلاص كده؟ والتلاميذ نفس النظام. الحافظ ابن حجر قال لك لا ده كده كتير، احنا نذكر اشهر الشيوخ عنه او اشهر الشيوخ لهذا الامام واشهر التلاميذ عنه. احنا نقدر نذكر كل دول؟ هو ليه 100 شيخ نذكرهم؟ لا نذكر مثلا ايه 30 20 ونقول واخرون. طيب عملنا كده ايه تاني؟ المزي اكتفى باقوال مثلا ابن معين في سؤالاته، اكتفى مثلا بكلام البخاري، اكتفى بكلام النسائي، اكتفى بكلام عبد الرحمن الدينهدي، اكتفى بكلام مثلا مسلم، اكتفى بكلام علي بن المديني، ممكن تلاقي زيادة بقى زيادة في عند الحافظ بن حجر تلاقيه بيبقى عند دار قطني، فراه بيبقى عن العجلي، فراه بيبقى عن ابن شاهين، فراه بيبقى عن فلان، عن ابن عدي، فراه بيبقى يعني عن المتأخرين او مش المتأخرين، عن الذين لم يذكروا الإمام المسلم. يبقى زودك شيء. انت لما تيجي تبحث تبحث فين؟ انت عايز تبحث في ترجمة الراوي. بعض الناس اللي بيبحث فين؟ تهذيب التهذيب. تهذيب التهذيب بتاع حافظ بن حجر. اقول له تبحث فيه من وجه ولا تبحث فيه من وجه. انت عاوز تثبت اولا ان فلان ده سمع من فلان. يبقى لا يحصل معك في تهذيب التهذيب. ليه؟ لانه لم يذكر او لم يشترط في كتابه انه يذكر جميع الشيوخ او جميع التلاميذ، يذكر الاشهر ويكتب كلمة اخرون. انا عايز اعرف بقى ان التلميذ دوت روى عن الشيخ في مثلا في مسلم في قصدي روى عن روى ولا لم يوم له، هفتح كتب. فالخطوة تفتح تهذيب التهذيب في البداية. ليه؟ انت مش هتلاقي كل المشايخ او كل الطلبة. يبقى تفتح ايه؟ تفتح تهذيب الكلام، لانه ذكر وحصر كل الشيوخ وكل التلاميذ. طب لما اجي ادور في ترجمة الروضة اشوف بقى روضة وانسقة والضعيف وكذا، انظر في تهذيب الكلام وضع به تهذيب التهذيب، يبقى اتبع من الاثنين. خلاص يبقى تهذيب التهذيب بيزود لي اقوال العلماء في الجرح والتعديل. اقوال العلماء في الجرح والتعديل، وتهذيب الكلام يذكر لي طبقة الشيوخ كلهم وطبقة الايه؟ التلاميذ. خلاص؟ ده بالنسبة لكتاب الكمال وتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب للحافظ بن حجر، والحافظ بن حجر لخص كل هذا في كتاب تقريب التهذيب. نعم له فضل وله كذا وله كذا، كل اللي احنا عايزين نقوله في فضل ابن حجر ما فيش مشكلة، ما هو لا يغبر عليه، ولكن لا يعتمد عليه مفردا عند تحقيق المسألة أو تحقيق الحديث. لما بيلاقي الحافظ بن حجر يقول لي ايه لا بأس به أو صدوق، طيب أنا عايز صدوق دوت، هل محتمل إنه يكون مرة أخطأ؟ طب هل الحديث اللي معايا دوت مما أخطأ فيه أم مما أصاب فيه؟ أنا ما أعرفش. إذا أنا أبحث فين؟ في الكتب الموسعة بقى. طب كتابه اللي هو تهذيب التهذيب موسع؟ نعم موسع في الترجمة، ولكن ليس موسع في ذكر طبقة الشيوخ وطبقة التلاميذ. يبقى كل كتاب أو كل مرحلة وليها كتاب بتبحث. في التخريج يبقى كل كتب السنة، أي كتاب مسند لو هو إيه؟ مسند، لا بد يكون مسند. دي مرحلة. بيتخرج الحديث من كل جزء صغير وكل كتاب كبير. طيب المرحلة الثانية الحكم على الراوي في كل كتب الرجال. الحكم على الحديث ككل تبحث في كل كتب العلل. ولا تتفق، وأحيانا كتب الشروح تذكر العلل. يعني ممكن تلاقي حديث رواه عبد الرزاق، انت عايز تعرف حكمه ايه؟ تلاقي الحافظ ابن حجر في فتح الباري يقول وقد جاءت رواية عند عبد الرزاق بإسناد ضعيف. يقول في مثلا الحافظ ابن حجر في فتح الباري يشرح حديث في البخاري، أثناء الشرح يستشهد برواية قوان عبد الرزاق أو ابن أبي شيبة أو البزار أو الطحاوي أي حد، ماشي يقول لك إيه؟ وقد جاءت رواية عند فلان بإسناد جيد، بإسناد منكر، بإسناد ضعيف. يبقى أنا استفدت، ماشي استفدت بحكم هذا العالم أو هذا العالم في كتاب غير موقعه. أنت تبحث عن حديث عند عبد الرزاق إلا اللي هيتفتح من فتح الباري، ولكن بالبحث وجدت أن هذا الحديث موجود بكام. طيب قبل موضوع الكمبيوتر كيف الواحد يوصل لهذا الأمر؟ الحديث مثلا بيتكلم عن شيء معين أو مسألة معينة، خلاص؟ يعني مثلا لا تجلس على القبور ولا تصل إليها. يبقى ده مثلا ذات مسلم. يبقى الإمام النووي هيشرح الحديث ده. وأنا مثلا عندي علم إن الإمام النووي يعني يستفيض في شرح الحديث ويستشهد بأحاديث أخرى. أفتح إلا إلا رأس إلا أفتح الحديث دوت داخل مسلم وشوف شرحه لعل الإمام النووي أو مثلا الإمام ابن حجر أو الإمام فلان أو فلان أو فلان من شراح الحديث يأخذ لي الحديث اللي معايا أنا وأنا عارف حسنا. طيب إن كانت موجودة مثلا موسوعة السنة مثلا موسوعة الحافظ ابن حجر أحكام ابن حجر على الأحاديث يبقى ممتاز أستفيد بالحكم أفتح الموسوعة دي هلاقي الحديث بتاعي موجود بجوار الحديث حديث المنكر جنبها كده بين قوسين تلخيص الحديث واحد على 120 يبقى انا اقفل الكمبيوتر وانا رايح لتلخيص الحديث وافتح الكتاب بايديا واقرا واتاكد ان فعلا قرا هذا الحكم على الحديث بتاعي مش حديث اخر ويكون حصل وهم عند الباحث وانقل هذا الكلام. خلاص كده بهذا بالنسبه الاخوة تسأل على كتب المرجعية المرجع كما قلت كله انت كتب عامة تهذيب الكمال ده على رصيد معهم تهذيب التهذيب معهم جرم التعديل معهم التاريخ معهم استقرار كامل لابن علي للخير الى كتاب الضعفاء الكبير. خلاص دي كتب يعني استقرار والمجروحين لميزان الاعتدال الحافظ الزهري ولسان النزال الإمام ابن حجر عسقلاني طبعا ضيف الضعفاء ها فانت يكون عندك كيف انت هتعمل ايه انت فاهم تكون عندك فهم انت هتعمل ايه الخطوات اللي هتعملها مش مجرد انك تحب العلم وفتح اي كتاب واي حاجه وتقول خلاص هو الحديث سهل وبتاع والموضوع هو ومفيش مشكله أدخل على موقع فلاني أبحث عن حديث أو أدخل على موسوعة أبحث عن حديث هلاقيه موجود ماشي ولكن عند يعني إذا كما قال يعني إذا يعني إذا زال الغبار يعني تبين لك تحتك فرس أنحمة. طيب احنا المقصود إخواننا من مثل هذه الدروس ليس الباب بذاته وإلا فقد لا كان يكفي مثلا هذه الدروس بالانتهاء من هذا المتن وغيره من المتون ولكن يعني نتعمد إيصال بعض الفوائد من خلال هذا المتن حتى يتبين الأمر للإخوة جميعا سواء الإخوة المبتدئين أو الإخوة الذين على علم ويعني جاءوا متواضعين وبتواضع ولأدب يعني يظهروا أنهم يستفيدون وهم يعني أصحاب فضل ولهم يعني صمت في العلم وجاءوا مثلا بتكثير ثواب المسلمين أو كذا أو كذا أو كذا من هذه النوايا الحسنة ويعني بعض الناس يكون عنده علم ولكن يحتاج إلى مراجعة فمجرد أن أي إنسان يتكلم ليس له مثلا ميزة معينة ولكن يتكلم في مسألة بالمال بيرجع شريط طلبه من العلم ولذلك وتحصيله فبتعود إليه الفاكرة ولعل بعض الناس تنشط ويقوم بتشمير سعر الجلد ويبحث عن من يعينه على تحصيل العلم مرة أخرى أو إكمال مشوار أو يعني يبدأ في طريق صحيح بعد أن صار في طريق خطأ ورأينا كثير من الشباب كان في البداية متحمس وكان عنده الهمة وكذا وكذا وكذا إلى أن وصل به الأمر يعني نسأل الله العفو والعافية يحتاج إلى من يعني يأخذ بيده من أول الطريق. الكتاب نحن نشرح في كتاب نقطة الفكرة نشرح نقطة الفكرة احنا تكلمنا عن المزيد في المتصل الأسانيد إن شاء الله بإذن الله نتكلم عن المضطرب في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. إحنا لو أردنا ممكن ننهي المهم في درسين ثلاثة في العملية مش صعبة يعني ولكن إحنا كما قلت إحنا نحتاج إن إحنا نحط فوائد لأن الإخوة مش مستمرين لو مستمرين كنت أنا استمريت في نهج معين طبعا هذا ليس بنهجي النهج اللي انا امشي عليه ان كل بشرح الحاجة اي نعم ممكن يتوصل ولكن لا اخرج عن المادة نفسها او عن الباب نفسه ممكن اقعد ساعة كاملة اتكلم عن مثلا المقلوب، مع ان المقلوب ده ممكن واحد يقول لك في سطر واحد مفيش مشكلة، ارجع كل كلام اهل العلم في المقلوب وهل يعتبر بيه ولا يعتبر بيه ولا برجع المزيد من تسع سنين في المضطرب في المرسل في كذا كذا وكذا. ولكن انا اعلم ان كثير من الشباب لا يستمرون على مثل هذه الدروس، اللي بيستمر درس او اثنين لا يستمر بالباقي، واللي بيستمر او الموجود مثلا بيحصل عنده يعني ايه انقطاع طبعا لظروف طارئه يعني خارجه عنه. لذلك انا بحاول اعطي جرعه مش اقول شامله ولكن يعني كبيره من كل جزئيه كده حتى يستفيد بها اللي داخل ولعله لا يدخل مره في المخ او ياخذ مرتين ثلاثه وينقطع، يدخل خمسه وسته وينقطع، اذا خد فايده مع جزء من المدينه ده غرضنا. انما لو في استمرار كالسابق كنا نعتني ونختص به المتن اللي قدامنا فقط، نشرح في المقلوب، نشرح في المضرب، نشرح في المضطرب، نشرح في المصحف، يبقى هو المصحف فقط لا غير. نجيب بقى امثله، نجيب كلام اهل العلم عليه لا نحيد عن المصحف. انما الوضع كما تعلمون ان بيحصل تجديد او تغيير لوجوه الداخلين، فنسال الله تبارك وتعالى ان يكونوا على يعني إخلاص ويدخلوا في هذا المكان ويخرجوا منه وقد غفر الله عز وجل لنا ولهم كل الذنوب. في بعض الناس تدخل تسمع كلمة صلى الله عليه وسلم، بعض الناس تدخل تكفر سواء المسلمين هم القوم اللي يشقى بهم جليس إلى آخر هذه الأمور. طيب حتى عنده سؤال يا أخوانا؟ وقت تقول تسأل تقول أنا مخطوبة من حوالي 14 شهر 20 شهر والمخطوب يعقد القران يعقد عقد الزواج بعد 18 شهر أنا سأل مستفاد ولم يعقد لظروف مادية وهو أنه من المقرر أن يأتي بشبكة 100 جنيه 10,000 وده سبب تأخيره، كل ما بيعمل بيشتغل بيحصل حاجة في عمله يسيبه، ده قرض لعمل مشروع ولا ينجح لأن البيت عنده أخذ كل ما يخرج من البيت إلى أنه وصل لحد أنه لم يكن معه مبلغ القسط. المفروض أن عيوثي يتكلم عن عمي يتكلم عن تحديد نوعه مش هتكلم مش عارف أن يوجدتي قالت ده من عاوزين العقد مع فرح مع 3 سنين اخواتي البنات قرروا اتكلموا اخويا الاثنين المهم لحد اخر الشهر نجيب الشغل واخويا مش هيتكلم انا اعتقد انه عامل ظروف انا مش عارفه اعمل ايه. هو انسان كويس ذهنيا وخلقيا وزي حد ما اعمل ايه كان يقول لا اخواتي بس مش فاهم انا كل شويه يحصل كاين فرح طيب سنجيب ان شاء الله تبارك وتعالى عن هذه الاخت. الاخ يقول في حديث اخر سؤال اخر، هل الحديث الحسن يقبل؟ هل الحديث الحسن يقبل؟ نعم الحديث الحسن من انواع الحديث المقبول. المقبول الحديث المقبول له درجات، هناك أعلى درجة في القبول وهو الحديث الصحيح الذي لا غبار عليه، وهناك درجة الحديث الذي صححه بعضهم وضعفه بعضهم، صح الحديث بعضهم وضعفه بعضهم، فمحتمل قبول أو رد. وبعض العلماء مثلا هذا الحديث حسن يعني جيد، هو افضل مثلا من غيره، افضل من القياس، افضل من كذا. واما عن مثلا تحرير الحديث الحسن فهذا يحتاج الى جهد من جبار. كل عالم تكلم عن الحديث الحسن بما عنده، منهم من زاد، منهم من نقص، منهم من اكتفى بالتحريف، منهم من اكتفى بذكر كذا. وبعض المعاصرين من الدكاترة حاول جمع المرويات كثيرة ليثبت أن حديث الحسن يعني له ظروفه، فليس كل حديث حسن يقبل وليس كل حديث حسن يرد، لأن بعض الناس بتعمل اختبارات على هذا. طبعا لا أقصد الأخ، أنا أقصد عمتك رفاقك، ويبحث مثلا لمحقق كتاب يشوف ايه في التحقيق بتاعه، لو وجد مثلا ان الحديث هو حافظ حديث معين يشوفه بين بعض حسنه، هو يبحث هل الاخ ده حسنه زيه ولا ضعفه. اول ما الاقيه ضعفه خلاص يقول لك هذا الاخ ده، هذا الحديث لا يقبل، او هذا الاخ او هذا الكتاب لا يقبل. لماذا؟ لانه يخالف شيخنا الالباني. خلاص. طيب يخالف ايه؟ في مسألة الحسن، مسألة الحسن، فيقول لك ان الشيخ الالباني يعني حسن الحديث من طرق، وهذا الاخ لم يعترف بهذه الطرق وضعفها. وللأسف يعني كما قال يعني حبك للشيء يعمي ويصب، يعني يجعلك لا ترى ولا تسمع، لا ترى ولا تسمع ماشي، الا ما يريد هواك. طبعا كلمة هواك مش الاخ اللي موجودين، لا يعني خطاب لهؤلاء يعني الجنس. فنقول ان هذا التضعيف لا بد ان يكون صدق هذا الاخ عالم ما من اول التابعين الى يوم هذا، اي حد سبقه. فهل هؤلاء الذين سبقوه ايضا مبتدعة او ضالين او انهم لا يؤخذ منهم؟ ده ابسط سؤال يعني. طبعا هم كرروه كثيرا، ولكن يعلم الاخوة ان الحديث الحسن ليس قالب، يعني هو مش قالب تاخد كلمتين وتعملهم من قياس او قياس معين وكل حديث تعديه على الامر ده، اللي يجي على مقاسه ده حديث حسن، لما يجيش يبقى مردود. لا مفيش كده. كل هذه الامور القواعد كلها باينة، ليس بثابتة الثبوت يعني لا خلل فيه او لا مرونة فيه. كل القواعد فيها مرونة، كل القواعد فيها مرونة. تجد عالم يحكم على حديث يقول هذا منكر، وهو الحديث يقال عنه شاذ. اذا الحديث منكر وشاذ معنى واحد. طب الشافعي يقول لا في فرق، وصار على نهجه النووي وابن الصلاح والحافظ بن حجر وغيرهم. طب نعمل ايه؟ مثلا ده دي قوانين، قوانين بتتحط عشان ان هذا العلم. فالحديث الحسن الخطابي ليه قول، ابن دقيق العلم ليه قول، ابن جماعه ليه قول، الترمذي ليه قول، خلاص الحافظ بن حجر ليه قول، الامام الشمي متوفى سنه 800 اظن 850 تقريبا او شيء، هحاول افتكر ان شاء الله. ادي ست اقوال في الحديث الحسن وكلهم يرد على بعض، يعني بصير العيد يرد على الخطاب، الخطابي يرد على فلان، وفلان يرد على ابن جماعه، يرد على الترمذي، خلاص؟ فكل واحد يرد على الثاني، وابن الصلاح ليه قول. فانت بتسمع كلام مين؟ فلابد تحاول المساله. طب انت هل انت في يوم وليله هتكون حضرت مساله وصلت اللي انا فيها؟ لا، مش في يوم وليله. ممكن بحث ياسر ياخد معاك 10 سنين 20 سنه 50 سنه الى اخره، عشان تجمع المادة الدسمة اللي تقدر تقول بيها لطلبة العلم يا اخوان انا وجدت كده. وانا يعني اقول لك نصيحة، نصيحة يعني، ده مشروع انا كنت بدأت فيه مع بعض الشباب، لكن الشاب بدأ فيه فعلا وخد فيه خطوة وكذا وكذا وكذا، لكن تستطيع انت ان تفعله، ممكن يكون مشروع يعني تعمل دكتوراه، تعمل ماجستير، انت تقوم به نفسك، تجمع كل احاديث او كل حديث تكلم عنه الامام الترمذي بقوله حديث حسن فحسن، حسن فقط، حسن غريب سك منها، حسن صحيح سك منها، خليفة حسن فقط ماشي، مش الاخ حسن، لا الحديث الحسن. وبنزل الحديث الحسن دخل عليا رجل 18 سنة تقريبا او 19 سنة، فقال لي حدثنا روى الحسن عن جد الحسن أن أحسن الحسن الحديث الحسن، رواه البخاري وقال حديث حسن. ماشي؟ وطبعا ولا البخاري شافه ولا حتى رواه كتابه ولا عمل حاجة عنه، لكن ذكر من جملة يعني الطريف الطرائف يعني. فقال لي رواه الحسن عن جد الحسن أن أحسن الحسن حديث الحسن، رواه البخاري وقال حديث حسن، أو هذا حديث حسن أو أحسن حسن حديث الذي رواه حديث حسن، حقيقة كده كلها حسن في حسن يعني. فانت هتجمع قول الترمذي حديث حسن، هتلاقي مثلا على صفرات 200 حديث، 300 حديث، 500 حديث، تاخد اول حديثين، تاخد اول حديثين وتعمل عليهم دراسة تفصيلية، دراسة حديثية بحتة. يعني ايه دراسة حديثية؟ الإمام الترمذي يقول مثلا حدثني محمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس، ده حديث قال في الاخر حديث حسن. انت هتمسك الحديث دوت وتجيب ورقه وتكتب الاسناد في اعلى الصفحه، خلاص، وتبدا تخرج الحديث دوت لوحده، تشوف مين اللي خرج الحديث من اول الترمذي، مين اللي رواه من طريق الترمذي. هتلاقي مثلا ممكن تلاقي ابن عبد البر، ممكن تلاقي مثلا الامام بيهقي، تلاقي مثلا كل المتاخرين كلهم أكيد بيمر على الترمذي أو داود والنسائي وغيرهم، منهم مثلا الترمذي اتخرجوا فلان مثلا اخرجوا فلان من طريقة المصنف، بعدين اخرجوا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان، الدنيا كلها بقى من طريق محمد بن بشار اللي هو شيخ الترمذي، وبعدين رواه فلان وفلان وفلان وفلان وفلان من طريق محمد ابن جعفر، بعد كده من طريق شعبة، بعد كده من طريق قتادة، وبعدين من طريق أنس. ده اسمه تخريج الطبقات. خرجت الحديث خلاص، ادي طبق الدرجة الاولى. الدرجة التانية او الخطوة التانية تنظر في ترجمة كل الرواة وتكتب قال مثلا المزي ضعيف، قال مثلا ابن معين ثقة، قال فلان ده لا سبيل، قال فلان يوقف حديثه، تكتب جنبها المصدر. اوعى تكتب قول بدون مصدر، يعني اذكر ان كان فيه اختبار لاحد الشباب وكتب كلام ما شاء الله تبارك الله، شطبت عليه كلهم عامل اكس. ليه؟ كان هو كده كده قال ابن معين لا باس به، فصل. قال ابو حاتم الرازي سالته ابي عن هذا الحديث عن هذا الحديث فقال فيه فلان منكر. فده كان جميله، يعني جاب عله او جاب درس وتعديل من كتاب العله. ماشي؟ طبعا انا عايز من هنا من كلام وبحثت فيه. فنقل كلام كثير جدا فعمله عامل اكس. ليه؟ انا ايش بطمن من هذا الكلام؟ انا بقى مطلوب مني افتح كل مصدر من غير رقم، افضل ادور في كتاب مثلا جامع التعديل 11 مجلد عشان اطلع معلومه اللي انت كتبها لي، لا اكتب لي مصدر، صح كده؟ فانت نفس النظام خرج الحديث كل كتاب مسند كبير او صغير. تاني حاجه تجمع كل الرواه بجرح وتعديل من كل كتب، خلاص. الامر الثالث تجمع العلم، كلام العلماء في العلم مع كلام العلماء في التخريج. احيانا يقول لك في نص بالرايه يقول ايه واخرجه او اخرج فلان وفلان وفلان مثلا باسناد ضعيف عن ابن عباس انه قال كذا، بناخد الجمله دي قال الزيلعي في نص بالرايه، ماشي، اسناده ضعيف، وتعمل بين قوسين كذا على كذا، قال الزيلعي كذا كذا كذا كذا الكلام بتاعه، نقطه، انتهى نص بالرايه، واحنا على 120 واحنا على 15 كده. يبقى انت كده عملت ايه؟ دراسه تفصيليه لحديث الاول. تعمل زي الحديث الثاني. بعد كده غليت حديثين من النص. بعد كده حديثين من الاخر. او ثلاثه وثلاثه وثلاثه. عندك كلمه بتغيرين خمسه وخمسه وخمسه. ايه اللي هيحصل عندك؟ هيطلع عندك نتيجه. في قرار نفسك تميل الى قول من اقوال العلماء. ان الامام الترمذي اذا تفر او افرد الحكم بكلمة حسن فحسب ماذا يريد بها، او يكون النتيجة بنسبة 90% يكون الحديث ضعيف او الحديث مقبول، خلاص. اذا انت عملت بحث، عملت بحث، طبعا انت عندك 300 حديث، خد منهم 30، 10 10 10، مفيش مشكلة. بس دراسة ممكن الحديث الواحد تقعد فيه مثلا متوقع مثلا من 6 شهور لسنة، لو هتعمل اللي انا بقول عليه لو الكتب والبحث والنظر وكان ده كله انما تجاوب ممكن ساعة خلاص. ده بالنسبة للأخ اللي بيسأل عن حديث الحسن فليس هو قارب وليس يعني هو منظومة ثابتة انما هو هناك اشياء مرنة من الحديث الحسن قد يكون الحديث يخبر بقرائن هناك جملة او شيء معين من العلماء يهمله كثير من الطلبة اسمه قرائن يقبل بقرائن ويرجح او يرجح بينه وبين غيره يجمع بينه وبين غيره يرد يقبل على الاطلاق كلها بقرائن معينة تضاف الى الحديث خلاص. الحديث الحسن مع جاء ذكره في جامع من الكتب وعلى لسان الإمام البخاري لسان الإمام البخاري ولسان علي بن المديني ومن احمد بن صالح المصري وغيره من اهل العلم كلمه حديث حسن مفيش مشكله يعني مقبول. فهم قبلوا الحديث ان نرده نحن كلمة. طيب هل هو المراد عندهم ان الحديث الحسن ده هو المراد عندنا اللي احنا الخناقه المعركه قائمه بين الشباب عليه ده امر ثاني بقى ونتكلم عن الحديث الحسن بذاته اللي هو اقل درجه من الصحيح نحن نتكلم عن الحديث الحسن لغيره لو الاصل ده ضعيف هل لو حطيت جنبه واحد ضعيف ثاني يبقى قوي؟ هو سؤال الضعيف ده حط بداله ستر يعني ده هو الضعيف ده لوحده جه كده من متفرغ هتعمل ايه؟ هترده. طيب ضعيف ثاني لوحده هتعمل ايه؟ هترده. طيب ألف ضعيف بألف صفر لا يقبل خلاص؟ لا يقبل ده ده كلام كده عام الضعيف لا يقبل طبعا من حديثه حتى لو ضاف اليه 100,000 على 100,000 ضعيف لا يزيد الا رهن. طيب انما في هناك قرائن تجعل العلماء يقبلون روايه فيها ضعف فيها ضعف يعني كما قلنا قال الامام احمد يقول ربما احتججنا بروايه عمرو بن شعيب عن ابي عن بروايه ابن ربيعة وربما وجس في القلب منه يعني هذا الامر مش على وسيله واحده ممكن يقبل وممكن يرد وكذلك الحديث الحسن ممكن يخبر كانت هناك متابعات وشواهد قوية ليست كلها ضعيفة يعني حيث منكر مع حيث موضوع مع حيث مطلوب هديك ايه؟ هديك ايه شكل حديث اصلا خلاص؟ ده بالنسبة ليه؟ للحديث اللي حصل الاخ يقول اما ائمة الفقه والاصول فانهم يجعلوا اسناد الحديث اسناد حيث ورفعه كالزيادة في متنه ويلزم على ذلك حضور الشاذ كما تقدم. نعم هم الفقهاء للأسف كثير من الفقهاء ممن له باع في الحديث يعني هم مش فقهاء حسب لا هم أصلا لهم في الحديث يعني مثلا كالإمام النووي كالإمام النووي هو رجل فقيه ورجل محدث خلاص فمين يتكلم على زيادة معينة الزيادة دي متعلق بها حكم فقهي متعلق بها حكم فبيقبلها عندهم الفقهاء عندهم توسع في مسألة الحديث مثلا الشذوذ هو يقول لك لا الزيادة الشاذة ليه؟ الزيادة اللي جاية منين؟ من ثقة خلاص هنعتبرها حديث لوحده هتقبلها وترضاها نقول نقبلها طيب خلاص نقبل ما نقبلهاش فين نرضاها ليه احنا دلوقتي؟ نرضاها ليه؟ لابد نقبلها نقول له طيب بس هي ما جاتش لوحديها يعني واحد مثلا ايه بالاذان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله أو أن أشهد أن محمدا عبده ورسوله هذه في الأذان ينفع أنا أقول في الأذان كده أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله في الأذان مش هينفع. وإن كان بعض الجهلة دي طبعا أطرف وأأدب كلمة أقولها عنه يقول المفروض يشيل كلمة محمد من الأذان هي أصلا ما كانتش موجودة من الأذان دي ما كانتش موجودة في محمد أصلا الأذان من هنا عشان لا إله إلا الله حي على الصلاة حي على الفلاح كده ما فيش محمد رسول الله دي ما كانتش موجودة إنما جاءت من الغلو في النبي وده يعني أنا بقول يعني ده لو قرأ بس فتح أي كتاب فقه على يدخل على ذلك هيلاقي الأحاديث الكثير علمنا رسول الله الأذان كم كلمة وكم حرف العلماء اختلفوا في الأحرف في الأذان نعم ربنا يهديهم وهدايتهم أحب إلينا. فالشاهد لو أن الإنسان قال في الأذان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله في الأذان التشهد يقبل؟ لا يقبل، مع إن الزيادة زيادة لو جت لوحديها بعيد عن